بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى دراسة كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وتوقفنا عند الباب الثامن والباب العاشر. طيب نعم، الباب العاشر في استواء الله على عرشه. طيب نقرأ إن شاء الله هذا الباب، وهو كما تقدم هو إعادة لما سبق الوقوف عليه في الواسطية وفي القواعد المثلى في غيرها من المتون السابقة. نقرأ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فقال الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين قدس الله روحه ونور ريحه وأخبر لشيخنا والحاضرين. الباب العاشر، استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. أولا مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومقيد بإله فقوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي غصب بإرادة تامة، ومقيد بعلى فقوله تعالى لتستووا على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله تعالى على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الجلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. نعم، من صفات الله تعالى الاستواء، والاستواء معناه يدل على الكمال والانتهاء، معاني تدور حول هذا المعنى وهو الكمال والانتهاء. وقد ورد الاستواء في اللغة العربية دي على أربعة أوجه، ورد مطلقا، ورد متعديا بعلى، ومتعديا بإلى، ومتعديا بالواو. فأما حال الإطلاق أو حال التعدي بنفسه، إذا تعدى يستوى بنفسه فإن معناه كمل وتم، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم. إذا تعدى بإله فإن معناه قصد وعمد، استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. من كان بعضهم قال استوى إلى السماء يعني على وارتفع إلى السماء، فيها قولا. وإن تعدى بعلى فإن معناه العلو والاستقرار، العلو والاستقرار، هذا من حيث اللغة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فيستوى إذا عدد بعلى فإن معناها العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، هكذا قال السلف. وإن تعدى بإلى فمعناه عمد وقصد، وإن تعدى بالواو فإن معناه تساوى، تقول استوى الماء والخشبة أي تساوى. وقد دل على العلو الكتاب والسنة وإجماع السلف، أما الكتاب ففي سبع آيات، وأما السنة ففي حديثه قتادة الذي تقدم لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. ومن الصفات الفعلية التي فعلها الله تعالى تبعا لمشيئته، فإن الله جل وعلا استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه، فكان استواه على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. نعم. وقال شعب القدر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، في الكتب السابقة كلها ورد ذكر الاستواء على عرشنا، وفي القرآن ذكر سبع مرات. نعم. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولم ينكر لأحد أن ينقل عنهم ذلك نصا ولا ظاهرا. لا نصا، النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، تلك عشرة كامل هذا النص، والظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. واصل. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرفضاء، العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. الاستواء معلوم أو غير مجهول، كلاهما بمعنى واحد، غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول أي الكيف لا تصل إليه العقول، وهو بمعنى قولي الرواية الأخرى والكيف مجهول، يعني مجهول وغير معقول معناهما واحد، مجهول وغير معقول يعني أن العقول تجهل كيفية الاستواء، العقول لا تصل إلى كيفية الاستواء. الإيمان به واجب كما جاء به النصوص، والسؤال عن كيفية بدعة، وروي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله. وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. واضح. وقوله والكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما غير ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. كيف كانت مجهولة؟ مجهولة كانت مجهولة يجب الكف عنها. نعم. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في استواءه ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها. ولأن الكلام في الصفات بره عن الكلام في الذات، ماذا معنى قوله في التدمرية القول في الصفات كالقول في الذات؟ نعم. فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها، فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. إذا قال لك المعطل كيف استوى على عرشه أو كيف ينزل، فقل إن الله تعالى أخبرنا أنه استوى وأنه ينزل ولم يخبرنا كيف يستوي وكيف ينزل، فقط إنما نقف على النص. نعم. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي بصفة من صفات الله كيف لي، فقل له: كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. إذا قال لك الجهمي في صفة من الصفات كيف هي، قل له: كيف هو بذاته، سيقول: لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. فقل: وكذلك لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، لأن الصفات تابعة للذات. نعم. فإن قال قائل: إذا كان سوى الله على عرشه معنى العلو عليه لزم لذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله. فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر أن الله أكبر. فجوابه أن يقال لا ريب أن أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطنة التي ينزه الله عنها. يعني يقول هذا القائل إذا قلنا إن الله فوق عرشه فهذا تجسيم، وقال له لا يلزم بهذا، الله تعالى فوق عرشه حقيقة، ولفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيا. فإن عانى بالتجسيم أن الله تعالى كالأجسام المخلوقة يقال له لا، الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فالله فوق عرشه حقيقة. كيف استوى؟ الله أعلم بكيفية الاستواء على العرش، ولا يرد على إثبات الاستواء هذه الإرادات الباطل التي يراد منها إنكار الصفة. يقال لو كان فوق العرش لكان جسدا، والجسد هو الجسم والجسم منتفي بالشرع. كل هذه مقدمات لا تصح ولا تقوم لها ساق. فالله تعالى فوق عرشه كما أخبره عن نفسه، وهو أكبر من عرش، نعم هو أكبر من عرش وغني عن عرش، والعرش فوق السماوات، العرش فوق السماوات كما جاء في النصوص. فالعرش فوق السماوات السبع، فوق الكرسي وفوق الماء، فالله تعالى فوق عرشه. أي نعم. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام بالجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا بلا الذي يمتلك في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من المذهب الذي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه وينتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه منتصف بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه. نعم. إن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه، يعني الذات اللياقة بالله تعالى، ما به الذات اللياقة بالله تعالى، فهو صحيح. لكن لفظ الجسم هذا لم يرد، نعم هذا لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. وإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب من أجزاء يفتقر بعضه إلى بعض، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. لهذا لا تثبته ولا تنفيه، إنما تستفصل عن المراد منه. إن أراد بالجسم إثبات الذات قل نعم لله تعالى ذات تليق به، لا تماثل الذوات، نعم تقوم بها الصفات الخبرية والصفات الذاتية والفعلية، قل نعم لله تعالى ذات تليق به. أيوه. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. مثل من يقول يلزم من ثبات الاستواء والنزول أن الله تعالى ينتقل ويتحرك، وأن الله جل وعلا ينزل من السماء إلى السماء، يقول نعم ما المانع من ذلك. يقول يلزم من إثبات الصفات أن الله جل وعلا تتجدد أفعاله وصفات أفعاله، كل يوم يفعل فعلا وكل وقت يفعل فعلا، يقول نعم ما المانع، فالله تعالى كل يوم هو في شأن. هذا لازم صحيح، هذا لازم صحيح، ولا يؤدي ولا يدل على النقص، فالله يفعل ما يشاء. من ذا الذي يحجر على الله تعالى فعله ويحكم يتحكم على فعل الله تعالى يقول لا يفعل كذا وليس الله يفعل كذا؟ ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل من السماء إلى سماء، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. فلا أحد يحجر على الله تعالى فعله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا اللازم صحيح ما في مانع. هذا النوع الثاني. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. مثل أن يقول يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتمثيل، يقول له لا ما يلزم، ليس بلازم، لأن الحق لا يلزم منه باطل، لا يلزم من الحق إلا حق. فلو قال يلزم من إثبات الوجه واليدين التمثيل والتشبيه، يقال له هذا ليس بلازم. فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أو أن ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش يقيه. الله تعالى غير محتاج إلى عرش، والفوقية لا تعني حاجة الأعلى الأدنى، فهذه السماوات فوق الأرض هل هي محتاجة إلى الأرض؟ ليست محتاجة إلى الأرض، فالله تعالى أعلى وأجل. نعم. الجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه، فإنه لم يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليضله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه استيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجود منها اللوازم التي ذكروها، أن الحاجة أو التقسيم. قال له الله تعالى ليس محتاجا، ولفظ الجسم هذا غير وارد في الكتاب والسنة إثباتا ولا فعلا. وتفسير الصواب استولى باطل من حيث اللغة ومن حيث الشرع ومن حيث المعنى. والجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. أولا أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون بلوازم نصوص الكتاب والسنة. ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. مثل من يقول يلزم الاستواء أن الله تعالى يفعل أفعالا كل وقت، نقول نعم يفعل الله أفعالا، الله فعال لما يريد، إذا أراد أن يفعل شيئا فعله. وأحيانا يكون اللازم لا يصح، كان يقول يلزم من استواء الحاجة إلى العرش، أو أن العرش يقله، أو أن يكون أصغر من العرش أو مساوي له، يقال له هذا ليس بلازم. أو يقول يلزم منه التمثيل والتشبيه، وقال أيضا هذا ليس بلازم. الثاني أن تفسيره بالاستواء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف. نعم، مخالف إجماع السلف، لم يقل واحد من السلف قط إن استوى معناه استولى إطلاقا، هذا واحد. ثانيا وجواز أن يقال إن الله مستوي على الأرض ونحوها بما ينزه الله عنه. نعم، لو قيل إن استوى يعني استولى، إذا لا فرق بين العرش والأرض، يقال استوى على العرش استولى عليه، وأيضا استوى على الأرض استولى عليه، واستوى على الناس استولى عليهم، واستوى على البحار استولى على البحار. هذا كلام باطل، فالاستواء إنما جاء مذكورا ومقيدا بالعرش، ولو كان معناه الاستيلاء لما كان لتحديد العرش فائدة، العرش هو واحد مخلوقات، فالله تعالى مستوى على قولهم مستوى على جميع المخلوقات، لماذا خص العرش دون بقية المخلوقات؟ هنا وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. نعم، يلزم منه أن الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا على عرش، وإنما استولى على عرشه بعدما خلق السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الله تعالى قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فعلى قوله مستولى يعني قبل خلق السماوات ما كان مستوليا، بعد خلق السماوات والأرض استولى وسيطر على عرشه، فهذا كلام باطل. والله تعالى كل شيء في ملكه، لم يخرج عن ملكه شيء. إذا معنى استوى أي على وارتفع، فالعلو والارتفاع ثابت، وهذه الصفات الفعلية، وإنما وقعت هذه الصفة أو وقع هذا الفعل بعدما خلق الله السماوات والأرض. الله يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، يفعل الله ما يشاء وقت ما يشاء. نعم. الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل للغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه بلغته. هذا خلاف لغة العرب. وأما ما ينشدونه من بيت الأخطل قد استوى بشر على عراق من غير سيف أو دم مراقي، فهذا ليس بحجة في كلام العرب، ولو كان أمر كذلك لجاز كل أحد أن يؤلف بيتا يغير به ما شاء من معاني، هذا ليس بحجة في لغة العرب. الرابع أن الذين فسروه بالاستدلال كانوا موقظين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الذين قالوا استوى استورى قالوا هذا مجاز، والمجاز لا يصح القول به إلا عند تمام أربعة أمور عند القائلين به، لكن هل هذه توفرت؟ طيب نقرأ. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. ما الدليل على أن استوى استولى؟ ما الدليل على أن استوى استولى؟ قالوا إن استولى هو المعنى المجازي الاستواء. طيب ما الدليل عليه من حيث اللغة؟ ما في دليل. الثاني اعتبار اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. يعني هل من حيث اللغة استوى تحتمل أن يكون معناها استولى مجازا؟ حتى في اللغة ما في. الثالث اعتبار اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين. يعني هل لو فرضنا أن استوى تاتي معنى استولى، هل هذا السياق يؤيد ذلك؟ فإنه لا يلزم من اعتماد اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق. مثال ذلك اليد تاتي في اللغة بمعنى النعمة، صحيح تاتي بمعنى النعمة في اللغة، صحيح. طيب هل في كل وقت في كل سياق تكون يدي معنى النعمة؟ لا. مثال ذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل هذا السياق يقبل أن تكون معنى اليدين النعمة أو القوة؟ لماذا؟ لأن الله تعالى قال بيدي ولم يقل بيدي أولا ثنى، ولو كان مراد النعمة أو القوة لما كانت هناك حاجة للتثنية، لما كانت هناك حاجة للتثنية. ثم إن استعمال اليد بمعنى النعمة لا يكون ولا يصح إلا في من كانت له يد أصلا، هذه واضحة، إلا من كان أصلا متصفا بصفة اليد له يدان، فتقول فلان له يد علي أي له نعمة علي بمعنى إحسان. فاليد هنا جاءت مع النعمة، المعنى اللغوي يحتملها، ولا تقال إلا لما كانت له يد. إذن لا يكفي فقط أن المعنى يحتمل أنه في كل سياق يصح اعتبار المعنى مجازي، فقد يصح في سياق ولا يصح في سياق آخر، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو من تعالى، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين. وقام لا بد أن يأتي بالدليل على تعيين هذا المعنى المجازي، يقول هذا مجاز يراد به كذا وكذا، والدليل على هذا المراد كذا وكذا. هل من دليل على هذا؟ ليس له دليل، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع. فمن فسر استوى باستولى وقال إن هذا مجاز يقال له ما دليل حتى المجاز لا دليل من أدلة، يعني حتى الذي قال المجاز لم يقول المجاز هكذا وكل يقول المجاز على هواه، بل لا بد من دليل، لا بد من دليل وبرهان على تعيين مع المجازي. نعم قال ليس مجاز، هذا صحيح. الفرق بين الثالث والرابع، الثالث يقول لو سلمنا أن هذا اللفظ يحتمل معنى مجازي لا بد أن يحتمله في هذا السياق، فقد يحتمل اللفظ معنى مجازيا في سياق ولكن يكون في سياق آخر لا يحتمل هذا المعنى المجازي في السياق المعين، فليس في كل سياق. مثلا اليد مع النعمة، هل اليد تأتي مع النعمة في كل سياق أم في سياق معين؟ نعم. إذا لا بد أن يدل السياق على هذا المعنى المجازي. الرابع أن يدل الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو الدعاء، أن يقوم الدليل على هذا المعنى المراد، أن يقول المعنى المجازي هو كذا ويدل عليه كذا وكذا من حيث اللغة أو من أدلة أخرى. فصل. والعظم باللغة سرير الملك. الملك سرير الملك. والعظم باللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش. نعم. وقال عن الملك عن ملك لسبع ولها عرش عظيم. إذن هو السرير أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك يسمى عرشا. والعرش مخلوق حقيقي وليس أمرا مجازيا كما تقول المعتزلة، قالوا هو كناية عن الملك، بل عرش حقيقي فقد وصف بأنه يحمل وأن له قوائم وأنه اهتز لموت سعد بن معاذ وأنه على عرش وأنه على الماء، كل هذه تدل على أن العرش حقيقي وليس أمرا معنويا كما تقول المعتزلة. نعم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة بلقاة في أرض ثلاث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاس على تلك الحلقة. نعم. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيره. نعم. إذن طيب في التخريج ماذا قال في الحديث؟ حاشي اقرأ تعليقا. طيب. رواه ابن حبان مجلد 94. طيب واصل. كتاب العلم باب السؤال بالفائدة وأبو نعيم في الحلية والعظمة. أبو نعيم في الحلية والعظمة أبو الشيخ يعني أبو الشيخ والعظمة. واصل. والكرسي حكم عليه في الحاشية. قال الحاكم في فتح صححه ابن حبان وله جواب وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. نعم له شواهد. طيب صحيح. إذا العرش هو أكبر مخلوقات فوق المخلوقات كما جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والعرش فوقه كما قال سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون فأرواح الشهداء عند الله تعالى. وهذه من أدلة العلو كما قال عليه الصلاة والسلام: أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تأوي إلى العرش تأوي إلى عشما تسرح الجنة حيث شاهد. هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وأما والعرش أكبر من الكرسي والكرسي أكبر من السماوات. العرش الكرسي العرش كحلقة في أرض فلا، حلقة من حديد قطعة من حديد مقابل في صحراء. والسماوات السبع والأرضون إلى الكرسي كحلقة في فلا، والعرش إلى الكرسي كهذه النسبة كذلك. إذن العرش مخلوق عظيم من أعظم مخلوقاته، لهذا هو أثقلها كما في الحديث: سبحان الله وحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينته عرشه هو أثقل المخلوقات. نعم. طيب. والكرسي في اللغة السرير هو ما يقعد عليه. معروف الكرسي. نعم. معروف معنى الكرسي في اللغة. نعم. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين. والعرش لا يقدر قدره إلى الله عز وجل. نعم. هذا حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك بسنده إلى سعيد بن جبير بن عباس وابن أبي شيبة كذلك في المصنف عن ابن عباس بسنده الصحيح: الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. فالله تعالى يضع قدميه على الكرسي كما يليق بجلاله وعظمته كما يليق بالله جل وعلا. وهذا كلام قال ابن عباس، هل قال اجتهادا أم بتوقيف؟ لا ريب أن هذا قول بتوقيف، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. وابن عباس كان لا يأخذ عن بني إسرائيل، إنما قال هذا بتوقيف. اقرأ. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه في كرسيه هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه. أهل السنة يقول هذا الكلام: الكرسي مخلوق من المخلوقات فوق السماوات، والعرش فوق الكرسي فوق الكرسي. وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أن العرش ضعيف، عن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قالوا ذو جليل وإلى الله تعالى. تفسير الكرسي بالعلم لا يصح عن العباس، أو تفسير الكرسي بالعرش كما نقل عن الحسن البصري هذا أيضا غير ثابت، بل عرش غير الكرسي، العرش مخلوق حقيقي والكرسي مخلوق حقيقي، والله تعالى أعظم من العرش وأعظم من الكرسي، ولا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الكرسي، الله تعالى غني عن ذلك كله. المعتزلة قال العرش هو كناية عن الملك، واحتجوا بقول الشاعر إذا ما بنو مروان ثلت عرشهم وأودت كما أودت إياد وحمير، قالوا ثلت يعني زال ملكهم، هذا كلام باطل لا يمكن أن تعطل به النصوص، فالعرش حقيقي، العرش حقيقي. ثم حتى هذا البيت يمكن حمله على المان حقيقي، ثلت عرشهم يعني زال ملكهم، والرجل إذا كان حاكما جالسا على كرسي الملك فإنه يطاح به من الكرسي لا يجلس عليه مرة أخرى، يزول عرشه وكرسيه، هل يجلس على كرسي الحكم بعد أن يطاح به؟ لا، وإنما يجلس حيث يجلس، يزول كرسيه وعرشه الذي كان عليه. فالعرش حقيقي، حقيقي يوصف أنه عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، نواصل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى، ونجتهد أن نقطع شوطا كبيرا في هذه الأبواب، وهي أبواب سهلة مرت معنا فيه كثير منها، مر معنا فيه الكتب السابقة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد.